بعض الناس يدخلون الحمامات بدون أحذية ولما يدخلون المسجد، فهل يسبب فعلهم هذا دخول النجاسة؟ هل الحمام فيه نجاسة في أرضيته؟ إذا ما توجد في أرضيته نجاسة الحمد لله ما في نجاسة، لكن إن كانت هناك نجاسة لا يجوز، ولا يجوز لنا أيضا أن نترك النجاسة في الأرض. النجاسة في مكان موضعها، قضاء الحاجة يقضي حاجته ثم يدفعها بالماء، أما باقي الأرض ليس فيه نجاسة، فإن كان يجب أن نطهر المكان من النجاسة، لا يجوز أن تلتصق بك النجاسة لا بثيابك ولا بأقدامك